بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في جوابه على سؤال: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب؟ فقال في ضمن جوابه: ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء ونفع كبير، وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني والمالي والقولي، ومجاهدة المنحرفين، كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها ومجادلة ومجادلة نعم. كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني والمالي والقولي، ومجادلة المنحرفين، كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها 700 ضعف. ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها، كما ورد في الصحيح: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا مع هذه الفتوى العظيمة المباركة لهذا الإمام الجليل، الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وأعلى في الجنة درجته. وهذه الفتوى فتوى مباركة ونافعة، وتمس الحاجة إليها جدا، لأن الإمام رحمه الله تعالى ابن سعدي في هذه الفتوى يبين مقاما من مقامات الدين العظيمة، ويبين مجالا مباركا تتضاعف به الأجور أضعافا مضاعفة. فبدل أن يحصل على العمل 10 الحسنة 10 أمثالها يحصل الأجر مضاعفا أضعافا كثيرة إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فالحاجة تمس إلى الفقه في هذا الباب العظيم، باب تضعيف الأجور والثواب، وهو رحمه الله تعالى أتى على زبد هذا الموضوع وخلاصاته، وقعد فيه تقعيدات نافعة وتأصيلات مفيدة تجمع للمسلم ولطالب العلم مهمات هذا الموضوع. ولهذا أؤكد على ما ذكرته سابقا، أهمية نشر هذه الفتوى على نطاق واسع، ولا سيما ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، نشرها من خلال المجالات الكثيرة المتاحة في زماننا هذا، مشاركة في الأجر وتعاونا على البر والتقوى. ذكر هنا رحمه الله تعالى السبب الثالث من أسباب مضاعفة الأعمال، أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له أثر. ووقع له وقع وأثر وغناء ونفع كبير. فهذا من أسباب التضعيف، من أسباب تضعيف الأجور أن يكون العمل الذي باشره العبد وقام به له أثر. أولا ليس من الأعمال التي هي قاصرة على العبد، بل هو من الأعمال المتعدية التي يصل نفعها إلى الآخرين. فإذا كان النفع الذي يصل بهذا العمل الذي قام به للآخرين كبيرا، سواء في حياته أو أيضا بعد مماته، فإن هذا يتضاعف فيه الثواب تضعيفا كبيرا، بل ويتسلسل مثل ما سيأتي إشارة الشيخ رحمه الله تعالى لذلك. يتسلسل هذا التضعيف بتسلسل الانتفاع بهذا العمل الذي قام به، وهذا مجاله رحب واسع، والله سبحانه وتعالى هيأ للعباد أعمالا جليلة يتيسر للعبد أن يقوم بها في حياته فيتسلسل نفعها ويستمر أثرها. وما دام أن النفع متسلسلا والأثر مستمر، فإن الأجر يتضاعف لذلك العامل كلما انتفع منتفع واستفاد مستفيد من هذا العمل الذي قام به. قال أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين. نفعها للإسلام أي نصرا لدين الله ونشرا له وعملا على تبليغه وإيصاله للآخرين، أو ذبا عن حماه وردا لعدوان المعتدين وشبهات المشبهين وأباطيل المبطلين وعدوان المعتدين، فهذا كله نفع للإسلام بما يكون من هذا العامل من نصرة لدين الله تبارك وتعالى، أو للمسلمين. ومجال النفع للمسلمين مجال واسع، إما أن ينفعهم في دينهم بالتعليم والتوجيه والنصيحة والدلالة والإرشاد، أو ينفعهم بأمور دنياهم بأنواع المساعدات وتفريج الهموم والكربات ومعاونة المحتاجين وإغاثة المشتد من اشتدت به كربته بما يستطيع الإنسان. كل هذه مجالات تدخل تحت هذا الباب الذي هو النفع للمسلمين. قال لها وقع وأثر وغناء، مشيرا إلى أن الأعمال من هذا الباب منها ما يكون وقعه أو أثره قليل، ومنها ما يكون أثره كبيرا جدا وواسعا وممتد المدى في حياة العبد وبعد مماته. فلا شك أن أثر هذا العمل الذي وقعه كبير وغناؤه عظيم وأثره واسع أعظم أجرا وأجزل ثوابا من العمل الذي دونه في هذا الباب. ثم مثل على ذلك ببعض الأمثلة، قال وذلك كالجهاد في سبيل الله، وذلك كالجهاد في سبيل الله. وأشار رحمه الله تعالى أن الجهاد له ثلاث مجالات: الجهاد بالبدن، والجهاد بالمال، والجهاد بالقول. الجهاد بالبدن بأن يقدم نفسه نصرة لدين الله، يبذل نفسه نصرة لدين الله مجاهدا في سبيل الله طالبا علو كلمة الله تبارك وتعالى. ومن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والمجاهدة بالمال الإنفاق من ماله في سبيل الله،